ابتلى الله الروافض بسفك الدماء المعصومة عقوبة لهم من الله. يعني لا تظنوا أن هذا شجاعة، أي شجاعة وهم يقعون في سفك الدماء المعصومة، هذه عقوبة، عقوبة لهم من الله عز وجل، يعني حتى يشتد قبض الله عليهم وعقابه لهم، هذه ما هي كرامة ولا هو نصر ولا هو فلاح، هذا زيادة في الإجرام والعياذ بالله. ادعوا لإخوانكم أهل السنة في دماج وفي العراق وفي سوريا في كل مكان جزاكم الله خير أن الله يفرج عنهم، فأخوانكم أهل السنة مستهدفون من قبل الروافض، وادعوا على الروافض المعتدين. نعم الله المستعان. أراد الله عز وجل أن يري الناس حال الروافض الذين يدافعون عنهم، يقال لهم انظروا بالأسلحة الثقيلة على طلاب العلم، ما ذنبهم؟ هذا هو الحقد، هذه العقيدة الرافضية. ما وجدتم إلا هؤلاء المساكين العزل، طلاب العلم رجال ونساء وأطفال وشيبان بالصواريخ بالمدافع بالدبابات، فاعرفوا الرافضة، هؤلاء هم الرافضة. وحسوا لإخوانكم في العراق، حسوا لإخوانكم في العراق وفي سوريا، يعني الأمر جاء إلى بلادكم، هكذا في العراق تحصلوا على مثل هذا، وفي سوريا أهل السنة مذابح ومجازر لأهل السنة، ليس إلا لأنه سني بالسكاكين والخناجر والفؤوس وبالدريلات، بالدريل بمجرد الاسم والبطاقة، اسمه عمر، اسمه عمرو، اسمه عثمان، عرفوا أنه سني قتل. أعوذ بالله من هذه الوحشية، أعوذ بالله من هذه الوحشية. هكذا نعامل أهل السنة، وهكذا نعامل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. إيش من حقد يحقدون على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم جميعا؟ هكذا يكون الولاء لأصحاب الرسول، ويعبون دائما الحقد على الصحابة، الحقد على أهل السنة، الحقد على المسلمين، حتى لو أنك ما أنت من أهل السنة أنت عندهم هدر الدم، لأنك ما أنت رافض، لأنك أنت ما تسب الصحابة، حتى لو كنت من عوام المسلمين شافعي أو حنفي أو حنبلي أو مالكي، لأنك ما أنت رافضي ما تسب الصحابة رضي الله عنهم. والحساب يوم الحساب، الحساب في ذلك اليوم، الله أكبر. كم يتحملون من دماء، كم تحملوا من دماء في العراق وفي سوريا والآن في دماج، وقبل دماج صعدة بكاملها الحروب السابقة، كم قتلوا من الجيش وكم قتلوا من المواطنين، لا يحصيهم إلا الله. المسلم عندهم كأنه ذبابة، فوق هذا يكذبون على أنفسهم أنهم في الجنة بقتلهم لأهل السنة، يعني تغضب الله وتسخط الله وتدعي أنك من أولياء الله وأنك من أهل الجنة، يقتلون المسلمين ويتقربون بقتلهم إلى الله. عندهم من قتل عسكريا فهذا القاتل في الجنة، ومن قتل سنيا هذا القاتل في الفردوس، حسبنا الله ونعم الوكيل. من علمهم هذا؟ الذين أضلوهم بغير علم. على المسلمين وعلى أهل السنة أن يكونوا متكاتفين متعاونين متناصرين، وأن يبتعدوا عن الخلافات فلهم عدو متربص بهم بالمرصاد بحبل الخلاف بين أهل السنة والشتات والدمار. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يفرج عن إخواننا أهل السنة في دماج وفي العراق وفي سوريا وفي كل مكان، كما نسأله سبحانه أن يحذر الروافض وأن يرد كيدهم في نحورهم. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.